سوي ناس دش مراحي حتى لو كريت صارت سي قام صارت سي بمدة اللي تبدل تعود الأول صارت الإعلام صارت النهاية طبعا يعني نعم الأول كان متعود احتجت للشعار في الصلاة ولكن لو كسب وزن حسب هيا بس إذا تعدل إذا عدلنا الحساب أو نكلم الله أكبر في الصلاة جاء فرق السنة من الصبح إلى العشاء الدرجة تزيد عن 220 مرة وجاء 220 مرة للإلقاء في كل صلاة الله أكبر ولكن لو كنت ربي سيدي خلافة التعدي بالشعار السنة في كل صلواته يمد النفس رب سبحانه وتعالى بالمقصود الى فكيف تكون هذه الكلمه في الميزان يعني خاطئ المسلم جايب سماديه في الدوسن كيلو مع 10 كيلو انما وقع الميزان الروحي كل البلد ما دام بلادنا يتعاون في كل مره هذه السلام كيف ومصر استطاع إذا تعالى يستر من القلب ولا بد ثم أتاني عقدت الترقيس من ومن اللسان المفروض أن يكون المقعس في ميدان الحياة على كل عالم تيلت صابت خاطر سبحانه وتعالى يسديس لنبدا من صابتنا العلاقة الارتباط الحياة لتكون مع الإنسان علاقة مع العبادة ومع هذه الحياة ولذلك رب سبحانه وتعالى يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم العام يعني من أعماله إلا أنشر الشعار باسم الإسلام ضد رب سبحانه وتعالى بتكبير هذه الله أكبر رب ياسين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن سيتيوم دعوة إلى الله سيدياك وأنت مدثر قم فأنذر وأردك فكبر وثيابك إلى غير ذلك أي السلم مدثر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنشر نبه من النجم توعد تأخذ الجن تكبر معناه جسم أسر إلى كل لخط تجلس عقل سن وخلص وهو الخالق سبحانه وتعالى انه اكرم وانه اعظم. اسير كذلك في سوره الاسلام بعد اعلان التوحيد والالوهيه في اخر سوره الاسلام اسيره سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا كبر اكبر سحر اجل ربي سبحانه وتعالى يبدا واخر الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولا تصدق إلا انتهى الشرك مثلا الشرك فإن الله سبحانه وتعالى تلس من الفحشاء والمنكر هل ولذكر الله أكبر هذا الله سبحانه وتعالى من ذا الإلعاب يعني إطلاق الإلعاب من أنت مسيطر من أنت تخوف المهيمن على حياة الإنسان من البداية إلى النهاية ولذكر الله أكبر طبعا هذه الكلمة اسم دليل الإعلام سرع القلب اسم الاتفاق مبني الاتفاق مبني لهس لمثل هل أنت كلمة الله أكبر في عالمية يعني بلد بلد أنشرة كهربائية يعني تدبر سرع خصم الدول الافتتات عفوا تدبر السيستم أول شيء رسول صلى الله عليه وسلم في الموضوع الشيء الموتور الشيء الموتور معناها خصم التريسيتي الموتور ومع ذلك سرع تدبر التريسيتي توقف الموتور أخذ الدول الافتتات بعد تجد تسكتوها بالكثير تبي توصل وتزيد وتنجب تجلس يتجر عليك معاه شاركونا في هذه اللحظه. Thank you. ليس تكون الحياة كلها الحياة العلوية la música.